أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا فسألناه فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، قال غير الدجال أخوف مني عليكم، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حديده، فأنا حديده دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حديد نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب جعد قطط عينه طافية، وأنه يخرج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وشمالا يا عباد الله اثبتوا. قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، ثم ذكر الحديث. وهذا حديث طويل يرويه الإمام أحمد ويرويه أيضا الإمام مسلم في صحيحه من حديث النواس ابن سمعان الكلابي، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال وخروج هذا الرجل وكيف تكون فتنته في الناس، وذكر أوصافا له في هذا الحديث. فيقول النواس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، يعني ذكره فذكر من الصفات لهذا الدجال، حتى إنه يعني ذكر أشياء فظيعة يفعلها وأشياء كبيرة تفتن الناس، فرفع في أمره وخفض في أمره، فالصحابة كأنهم خافوا من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا إن الدجال ده في طائفة النخل، يعني حاجة طويلة أوي قد النخل، لما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قدرات هذا الدجال، الأشياء اللي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدوب الأرض كيف يشاء، أنه جعل له هذا الشيء أنه فتنة للناس، يقدر أنه يدوب الأرض يذهب لهذا المصر وهذا المصر وهذا المصر في أوقات يسيرة جدا وساعات معدودة قليل، وأنه يمر على الأرض فيأمر السماء أن تمطر فتمطر الماء على الأرض اللي هو فيها، يأتي على مكان آخر فيقول أخرجي كنوزك، تخرج الأرض كنوزها، فالشيء شيء عجيب وشيء عظيم وفتنة. فلذلك الصحابة خافوا من ذلك وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذكرت الدجال الغداء، الغداء يعني وقت الصباح يعني أو في صلاة الفجر، فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، قال غير الدجال أخوف مني عليكم، يعني أنا أخاف عليكم من غير الدجال، غير الدجال أخاف عليكم منه، يعني أخاف عليكم من الفتن، فتنة المال وفتنة البنين والحروب والمناصب والاقتتال ليكون بينكم، أخاف عليكم أكثر من هذا الشيء. وسبق في حديث قبل ذلك إن اللي بينجو من هذا سينجو من الدجال، بينجو من هذه الفتن يبقى عصمه الله وثبته الله سينجو من الدجال، الذي يقع في الفتن كل ما وجد فتنة وقع فيها سيقع في فتنة الدجال والعياذ بالله. قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حديده، يعني لو خرج وأنا فيكم كأنه لم يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحين إن الدجال، لا مش في زمنك أنت، الدجال لسه لما ينزل المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان هيكون فيه الدجال. فيقول إن يخرج وأنا فيكم فأنا حديده، أنا اللي هرد عليه وأنا أحاده، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حديد نفسه، يعني كل امرئ حديد نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، يعني أستخلف الله عز وجل عليكم. ثم وصفه فقال إنه شاب جعد قطط، هذا المسيح الدجال صفته إنه شاب، يعني ليس رجلا شيخا كبيرا عجوزا، لا لا، إنه شاب جعد قطط، هذه من الصفات اللي فيه، عينه طافية، عينه طافية، وأنه يخرج خلة بين الشام والعراق، يبقى هو شاب وهو جعد، الإنسان الأجعد لشعره أكرت، وجاء في حديث في مسند أحمد من الأحاديث الكثيرة اللي جاءت فيها، وفي أنه شعره جعد، وأنه حبك حبك حبك، يعني من وراء راسه شعر أجعد أكرد شديد الجعودة والكرودة زي شعر السودان والنوبة، وكأنه شعر طويل وراء حبك درجات درجات وراء راسه شعر منظره فظيع جدا. قال عينه طافية، عينه طافية. وفي حديث آخر أنه ممسوح عينه اليسرى، أنه يبقى هو مكان العين الشمال بتاعته ممسوح، ما فيش عين شمال، كأن هنا الجلد مغطي على هذا المكان، لا في محجر عين ولا في حاجب ولا في ما فيش، يبقى هو بعين واحدة فقط، والعين الواحدة اللي موجودة طافية بارزة بارزة. فهنا بيقول أنه جعد أو شاب جعد قطط عينه اللي موجودة، يعني أنه عين واحدة فقط، ممسوح العين الأخرى ملهاش مكان العين الأخرى، والعين اللي موجودة طافية. وأنه يخرج خلة بين الشام والعراق، بمكان الخروج بتاعه بين الاثنين، بين الشام وبين العراق. فعات يمينا وشمالا، يعني أفسد يمينا وشمالا، يا عباد الله اثبتوا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم حين يتذكر ذلك فيقول لهم اثبتوا، إن هتلاقوا فتنة عظيمة ولكن اثبتوا عليها. قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض، كم يمكث في الأرض؟ فقال 40 يوما. هذا الصحيح اللي فيه، وان جاء في مسند أحمد حديث آخر وفيه أنه يمكث 40 سنة، وده الصواب اللي عليه أكثر الروايات في الصحيحين وغيرهما أنه يمكث 40 يوما في الأرض. فقال 40 يوما، يوم كسنة، يعني من الأيام، يوم من هذه الأيام طويل جدا جدا، عد سنة عد سنة على ما يخلص هذا اليوم، يوم كسنة، ويوم أقل منه شوية كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، وسائر أيامه. وهذا الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس على وجه المبالغة، وإنما هو حقيقي، والصحابة فهموا ذلك، إنه يوم كسنة يبقى سنة، ما هواش المقصد بين زي ما نقول امبارح كان يوم طويل من كثر التعب كأنه شهر على معد، هنا نقصد نحن المبالغة في ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيام كيام، يبقى دليل على أنه هذا يوم طوله طول سنة 355 أو 65 يوما حسب السنة. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامكم أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي هو كسنة، طب يوم طويل قد سنة، يكفينا صلاة يوم وليلة؟ يبقى فهم المعنى على أن المعنى الحقيقي مش يوم كسنة يوم طويل يعني وبس، لا لا لا، ده يوم هو كسنة، كسنة هجرية 354 يوم، سنة طويلة. هذه السنة اللي هيكون اليوم ده كسنة، هنصلي فيه 5 صلوات ولا هنصلي كم صلاة؟ أهنا بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تشرق الشمس على ما تغرب الشمس يكون عدى مثل سنة كاملة على ما تغرب الشمس. فطيب ده يوم طويل جدا، هنصلي كم صلاة في هذا اليوم؟ 5 صلوات. شوفوا هيقول لنا إيه. قالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي هو كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال لا، أقدر له قدر، لا تصلوا تحسب بقى بالساعات، الآن بقى هتحسب الساعات اللي انت متعود أن تحسبها. فاستفاد منه الفقهاء هنا في البلاد اللي تكون الشمس مشرقة فيها لمدة شهور كذا شهر، يعملوا ايه في الصلاة؟ هل الفترة الطويلة اللي تشرق فيها الشمس ما بتغربش هل يصلوا فيها صلاة يوم؟ قالوا لا، يحسبها بالساعة، يحسبها بالساعة، بين الفجر والظهر قد ايه، بين الظهر والعصر قد ايه، بين العصر والمغرب قد ايه، بين المغرب والعشاء قد ايه، فيحسبها، يبقى هيصلي في هذا اليوم الطويل اللي لا تغرب فيه الشمس صلوات ايام وليس صلاة يوم واحد. كذلك اليوم حين تكون الشمس في مكان تغرب فيه وتمكث فترة طويلة جدا، ما في غروب شمس ما فيش نهار فيها، فتكون الصلاة نفس الشيء، يقدرون له قدره. كذلك الصيام، الصلاة والصيام يبقى بالتقدير بالحساب وليس بالمقدار، انه شهر كامل ما يصليش الا صلاة واحدة مثلا. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له، اقدروا له لما سألوا، اقدروا له قدر. قلنا يا رسول الله فما إسراعه في الأرض؟ إسراعه يعني بيروح في ويروح يجي في قد إيه في الأرض، واخذ الأرض كلها طولها وعرضها يذهب كيف يشاء فيها، ما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، يعني لما تلاقي الريح بدت تهود الريح وتعرف ان في سحابات هينزل مطر بعد شوية، الريح راحت نزل المطر بعدها على طول، كالغيث استدبرته الريح. فيمر بالحي من الفتن بتاعته فيدعوهم فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ذرى وأمده خواصر وأسبغه ضروع. هنا بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة عظيمة جدا، فتنة الإنسان في المال لما يلاقي المال بتاعه كثير أو بيكتر المال، كل ما يعدي عليه الدجال ده المال بيكتر، يبقى خلاص هو ده ربه ويعبده من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالحي فيدعوه فيستجيبون له يطيعونه ويدخلون في أمره ويعبدونه من دون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتروح عليهم سارحتهم البهيمة الأنعام اللي عندهم وهي أطول ما كانت زرع، ترجع لهم من المرعى السارحة الجمال بتاعتهم عالية جدا وكبيرة وسمينة، يقول أطول ما كانت زرع وأمده خواصر، وهي أطول ما كانت زرع وهي أمد ما كانت خواصر، يعني خواصرها مليانة من كثرة الشبع ومن كثرة ما أكل، وأسبغه ضروع يعني اتملت لبنا، ويمر بالحي فيدعوهم فيرد عليه، العكس بقى يمر على حي تاني يدعوهم لعبادته من دون الله فإذا بهم يردون عليه ويكفرونه، فيقول لهؤلاء إنه للأرض اتبعيني، يقول للأرض فتتبعه أموالهم، كل ما كان عندهم من أموال هؤلاء اللي رفضوا يعبرونه أخذ أموالهم وتبعته أموالهم، وانصر فتنة عظيمة جدا، فتنة عظيمة جدا، صلى الله عليه وسلم. فيصبحوا ممحلين، فيصبحوا ممحلين يعني محلتهم شحاج اللي رفضوا أن يعبروه من دون الله، ليس لهم من أموالهم شيء، وربنا يقول أحسب الناس أن يتركوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يقول آمنا تأتي فتنة، أدي فتنة من أعظم الفتن، إن هؤلاء كفروا بالله عز وجل وعبدوا المسيح الدجال فإذا بهم تروح عليهم الـ الـ الـ الأنعام أسبغ ما كانت وأعظم ما كانت وأطول ما كانت، الآخرون يكفرون به ولا يعبدونه من دون الله فإذا بأموالهم تتبعه هو ويصبحون فقراء لا مال لهم. ويمر بالخريبة، يمر بالمكان الخراب فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، شيء عجيب جدا، يبقى ماشي وزي النحل أفواج النحل ما هي طيرة، كذلك الكنوز طيرة وراء في المكان الذي يذهب إليه. ويأمر برجل فيقتل فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه، هذا واحد يقتل هذا المسيح الدجال ولا يسلط على غيره، يعني ما يقدرش أن يقتل واحد فقط، الذي يقتله هذا الإنسان المؤمن يسلط عليه فيقتله، ثم يأمره أن يحيا فيرجع مرة ثانية إلى الحياة. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر برجل فيقتل فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، يعني الضربة واحدة يفلأ نصين، رمية الغرض يعني تطير نص هنا ونص هنا بينهم كالمقدار اللي بينك وبين الغرض حين تتعلم النشان مثلا. يقول يدعوه ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه، بيقول له إيه يعني ما جاء هذا الإنسان كفر به، فلما قتله ثم أحياه في ظاهر الناس قال ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الكذاب الدجال، ازداد، فيريد أن يضربه مرة ثانية فلا يقدر عليه، لا يسلط عليه إلا مرة واحدة فقط. قال فبينما هو على ذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا يده على أجنحة ملكين. هنا زوال الفتنة، الله عز وجل تركها 40 يوما على هذا القدر اللي ذكرنا، ثم بعد ذلك يشاء الله عز وجل أن تزول هذه الفتنة العظيمة، فينزل المسيح عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. فين ينزل؟ في دمشق، شرقية دمشق، شرقية بين مهرودتين، وفي حديث هنا أنه يدرك المسيح الدجال ويقتله عند باب لد، يبقى هو نزوله عند دمشق ويقتله قرب فلسطين قرب بيت المقدس، قتله عند باب لد عند مكان اسمه باب لد قريب من بيت المقدس. يقول فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، المهرودتان هما ثوبين يعني مصبوغين، ثياب مصبوغة وورس وزعفران، واضعا يده على أجنحة ملكين فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لد الشرقي، يعني هنا في رواية أخرى للحديث نفسه أن المسيح عليه الصلاة والسلام ينزل والمسلمون قد حاصرهم المسيح الدجال، حاصرهم في مكان هنالك في بلاد الشام ناحية بيت المقدس. فيقول هنا في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله أن المسيح الدجال يحصر هؤلاء المسلمين وقد فروا إلى جبل الدخان بالشام فيأتيهم فيحاصرهم ويشتد حصارهم حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ينزل عليهم في وقت الفجر وهم يستعدون لصلاة الصبح فينادي في وقت السحر فيقول يا أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث، ما يمنع يعني هم محصورين وتاني محصرهم، فالمسيح بيقول لهم ليه ما تطلعوش تقتلوه، ليه ما تطلعوش تهجموا على هذا الكذاب الخبيث. فيقولون هذا رجل جني، يعني لا واحد نازل عليهم من السماء، منها ما جاش على بالهم المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا رجل جني في هذه الرواية. فينطلقون لمكان الصوت فيجدون المسيح عليه الصلاة والسلام، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريدون أن يقدموه للصلاة، قال فتقام الصلاة، صلاة الصبح يعني، فيقال له تقدم يا روح الله، يعني المسلمون يقدمونه ليكون إماما لهم وهو المسيح عليه الصلاة والسلام أفضل منهم جميعا، أفضل من الجميع، ولكن يرفض، يقول ليتقدم إمامكم فليصلي بكم، فإنما أقيمت الصلاة له، يعني أقيمت لإمامكم والذي يصلي به، يرفض المسيح أن يصلي بالمسلمين وإنما يصلي به إمامهم. في حديث آخر يذكر هذا الإمام هو المهدي، هو المهدي الخليفة الصالح. قال هنا ليتقدم إمامكم فليصلي بكم، فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه، يعني يخرجون إلى المسيح الدجال، فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء، يعني مجرد ما المسيح الدجال بقاله محاصر هؤلاء قد إيه، أول ما يشوف المسيح عليه الصلاة والسلام يدوب زي ما يدوب الملح في الماء ينماث، يحاول أنه يهرب ولكن يجري وراءه المسيح عليه الصلاة والسلام ويقول له إن لك عندي ضربة لن تفلت منها، لابد إني أقتلك، مش هتموت لوحدك، لابد من قتلك، فيمشي إليه فيقتله حتى إن الشجر والحجر ينادي روح الله هذا يهودي، فلا يترك ممن كان يتبع أحدا إلا قتله. ده اللي في هذا الحديث. وفي زيادة في هذا الحديث أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار، يعني حين يخرج المسيح الدجال حيكون الدين قليل، إدبار من الدين، ما فيش دين عند الناس، قلة إلا على الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فله 40 ليلة يسيحها في الأرض، اليوم منها كالسنة واليوم منها كالشهر واليوم منها كالجمعة، ثم سائر أيامه كأيامكم هذه، وله حمار يركبه، من ضمن الفتن له حمار يركبه. لاحظ هذا اسمه المسيح لكونه يمسح الأرض يجري في أي مكان، وكأنه يريد أن يتشبه بالمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. المسيح ابن مريم كان يركب الحمار، كان يركب الحمار، هذا أيضا يركب الحمار، ولكن عجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم له حمار يركبه عرض ما بين أذنيه 40 ذراع، عرض ما بين أذني حمار قد إيه يكون، يبل ركبه قد إيه حجمه يكون، شيء ضخم جدا. فيقول للناس أنا ربكم، وهو أعور، ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس احذروا إن ربكم ليس بأعور سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الدجال مكتوب بين عينيه كافر، تهجاها النبي صلى الله عليه وسلم كافرة، يعني كأنه كتاب كما تكتب كفرة كفر وتقرأ كافر. فيقول هنا مهجاة يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، كل مؤمن كان المؤمن كاتبا أو كان غير كاتب، يرد كل منهل، كأن المؤمنون تجعل لهم علامة أنه إذا نظر للمسيح الدجال وجد على جبينه مكتوب هذه الكلمة كافر، مكتوب كافر كافه ره أو كفر. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرد كل منهل إلا المدينة ومكة حرمهما الله عليه، وقامت الملائكة بأبوابها ومعه جبال، معه جبال من خبز، والناس في دهت، الناس مجهودة جعانة وهو مع جبال من الخبز، ومعه نهران أنا أعلم بهما، وهو ماشي في الطريق مع نهران، نهر في مية ونهر في نار، ولكن الحقيقة أنه العكس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نهر يقول الجنة ونهر يقول النار، فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو النار، ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة. يعني يقول حدخلك النار يخضو يحدفه في النار لأمامه، هذه جنة الله عز وجل وليست نارا، والأخرى العكس في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويبعث الله معه شياطين تكلم الناس ومعه فتنة عظيمة، يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس، ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى الناس، لا يسلط على غيرها من الناس، ويقول: أيها الناس، هل يفعل مثل هذا إلا الرب عز وجل؟ يعني هو يقول للناس: حد بيقدر يعمل أنا بعمله ده إلا الرب، يبقى أنا ربكم أعبدون. فيفر المسلمون إلى جبل الدخان كما ذكرنا في باقي هذا الحديث. الحديث الأول اللي ذكرناه بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتله عند باب لد، مكان أو بلدة اسمها باب لد قريبا من بيت المقدس. قال: فبينما هما كذلك أو هم كذلك، إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: إني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يدان لك بقتالهم. هنا بعد فتن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن هذه علامات الساعة الكبرى، عاملة زي عقد انفرط، عقد انفرط زي سبحة الصيت الفتلة بتاعتها تلاقي الخرز وراء بعض الكر، فكذلك الفتن لسه خلصين من المصيبة السوداء دي، طلعت لهم وراها مصيبة تانية أشد منها وهي يأجوج ومأجوج. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يوحي للمسيح عليه الصلاة والسلام: إني قد أخرجت عبادا لا يداني لك بقتالي. ما تقدرش تقتلهم، أنت قتلت المسيح الدجال وقتلته، قتلت اليهود المعلق دول ما تقدرش عليه، اذهب بقى حوز عبادي وحرز عبادي في مكان أمين، ما لكمش قدرة على هؤلاء اللي هم يأجوج ومأجوج. قال كما قال الله عز وجل: وهم من كل حدب ينسلون. فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل عليهم نغفا في رقابهم فيصبحون فرسا، يعني يقتلهم الله عز وجل، ما يقدرش عليهم الناس، وإنما الله عز وجل يرسل عليهم أضعف مخلوقاته دودا صغيرا يقتل هؤلاء. أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، وحيجي بعد كده الكلام عن يأجوج ومأجوج، في العصمة من المسيح الدجال. العصمة من المسيح الدجال جاء عن أبي كلابة قال: رأيت بالمدينة أو رجلا بالمدينة وقد طاف الناس به وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو هشام ابن عامر يعني، قال: فسمعت وهو يقول: إن من بعدكم الكذاب المضل، وإن رأسه من بعده حبك حبك ثلاث مرات، وإنه سيقول: أنا ربكم، فمن قال: لست ربنا ولكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك، لم يكن له عليه سلطان، لم يكن له عليه سلطان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤمنين أن يقولوا بذلك، يقول للمسيح الدجال: لست ربنا لكن ربنا الله سبحانه عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك. أيضا جاء في الحديث أنه يقرأ فواتح سورة الكهف، لذلك مهم للمؤمن أنه يقرأ سورة الكهف ويحفظ هذه السورة العظيمة، فهي تقيه أن يقرأ فواتح العشر الآيات من أول سورة الكهف، يعصمه الله عز وجل من المسيح الدجال. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن هذا المسيح الدجال معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجد، فإن أدركنا واحدا منكم فليأتي النهر الذي يراه نارا فليغمض ثم ليطأطئ رأسه فليشرب. يعني لك عايز تشرب وانت عطشان، اشرب النهر لو شكله نار، اشرب منه، غمض عينيك واشرب منه فهو ماء في الحقيقة. قال: فليشرب فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين اليسرى. يبقى هو بعين واحدة يمنى، بس بعين واحدة يمنى، اليسرى ممسوحة يعني جلد ما فيش فيه حاجة ولا أثر للعين في المكان الأيسر، العين اليمنى ناتئة بارزة. يقول: وإن الدجال ممسوح العين اليسرى عليها غفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. ده اللي جاء في هذا الحديث. وعرفنا أن المؤمن إذا لقيه فليقل ذلك ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شره فلم يسلط عليه. كذلك يقرأ من سورة الكهف العشر الآيات الأول أو الأخر كما جاء في الحديث، فليحفظ هذه السورة وليحرص على قراءتها كل أسبوع، إنه هذه من الأشياء التي تذكر الإنسان بالفتن وكيف يكون المخرج منها. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.